أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام الأحباب في هذا البيت الطيب العامر المبارك على طاعته، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا سويا ها هنا أن يجمعنا بهذا الجمع مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، إنه لذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام والأحباب، فالحمد لله على نعمة الإسلام، وهذه نعمة امتن الله جل وعلا بها علينا، لن نوفي الله جل وعلا شكرها، فهي عطاء من الله جل وعلا ليس له سابق فضل من الإنسان. فلقد أعطاك الله جل وعلا هذا الإسلام وهذا الإيمان دون أن تطلب. ما اتفق منا واحد مع ربه جل وعلا إذا خلقه أن يخلقه مسلما، ولا دفع واحد منا لربه شيئا من مال أو بذل شيئا من عبادة ليكون مسلما، بل هو محض نعمة وعطاء ومنة من الله جل وعلا. وهذه النعمة التي نحن متلبسون بها إلى أن نلقى الله جل وعلا ما وفينا شكرها. ومن أحب الأدعية التي سمعتها: اللهم إنك أعطيتنا الإسلام ولم نسألك، اللهم إنك أعطيتنا الإسلام ولم نسألك، فأعطنا الجنة ونحن نسألك. يعني هو أعطانا الإسلام وإحنا ما طلبناش، لكننا الآن نعبده ونسأله الجنة. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم أعالي درجاتها، وأن يرزقنا إياكم الفردوس الأعلى من الجنة. الحمد لله على هذه النعمة، نعمة الإسلام الذي ما ترك ربنا جل وعلا بهذا الدين الكامل التام شيئا ينفعنا إلا ودلنا ربنا وأرسل نبينا صلى الله عليه وسلم ليدلنا عليه. وما ترك ربنا جل وعلا من شيء يضرنا إلا وحذرنا ربنا جل وعلا منه وأرسل نبينا صلى الله عليه وسلم ليحذرنا منه. فالإسلام بفضل الله تعالى، كما قلت في مقدمة الخطبة في هذا اليوم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تلك الآية التي حسدنا عليها اليهود، حتى قال عمر بن الخطاب لما أتاه اليهود فقالوا: لقد نزلت فيكم معشر يهود آية، معشر المسلمين آية، لقد نزلت فيكم معشر المسلمين آية، لو نزلت فينا معشر يهود لاتخذناها عيدا. فقال عمر بن الخطاب: والله إني لا أعلم متى أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزلت. واحدة تشيل واحدة تنام. فأقول لكم أيها الكرام الأحباب، امتن الله جل وعلا علينا بتلك الشريعة الغراء، شريعة الإسلام التي أكرمنا الله جل وعلا بها، وما رأينا فيها من شيء إلا وأكمله الله جل وعلا علينا، وأعطانا ربنا جل وعلا به الرفعة في الدنيا وفي الآخرة، كما قال الله جل وعلا عن القرآن: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ففي هذا الكتاب رفعتنا وعزنا ومجدنا وكرامتنا. وكان لقاؤنا في خطبة الجمعة اليوم: لماذا يخافون من الإسلام؟ حاولت أن أفند الشبهات التي يخافون لأجلها من هذا الإسلام، لعل الله جل وعلا أن ينفع بها. ونسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما. أقول يا الكرام، تلك الشريعة الغراء، تلك الشريعة المباركة التي أنزلها الله جل وعلا وهو يعلم ما ينفعنا. فربنا جل وعلا قد خلقنا وهو الذي يعلم ما الذي ينفعنا. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ شوف ختام الآية، يعني الآية بتتكلم عن العلم. ألا يعلم من خلق وهو العليم الخبير، الخبير العليم. لا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الخبير تناسب ألا يعلم من خلق، لكن لماذا عبر هنا بكلمة اللطيف؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني سبحانه وتعالى بعلمه لطف بنا، لأنه يعلم أننا من البشر ونحن ضعفاء، ونحن ضعفاء. لما خلق الله جل وعلا آدم جعل إبليس يطيف به، إبليس بيلف حواليه يشوف ده إيه المخلوق الجديد اللي ربنا خلقه ده. كما هو معلوم أن الله جل وعلا خلق الجن قبل الإنس، قال تعالى: وقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجن خلقناه من قبل من نار السموم. فجعل إبليس يطوف بآدم وهو خلق بيد الله جل وعلا، فلما رأى إبليس آدم خاويا من الداخل، يعني من جوه خالي مش مصمت، قال: لن يستقيم ولن يصبر، ده إنسان ضعيف. والله جل وعلا قال: وخلق الإنسان ضعيفا. فربنا جل وعلا علم ضعفنا فأنزل من الشريعة ما يناسب ضعفنا. أنزل الله جل وعلا من الشريعة ما يناسب ضعفنا، ما يناسب عجزنا، ما يناسب قوتنا البسيطة اليسيرة. فالله جل وعلا لأجل ذلك كل ما يعترض مع ضعفنا، أو كل ما يزيد فوق طاقتنا، أو كل ما يشك علينا، قد وضعه الله عنا، ليعلم الناس وليسمع الخائفون من الإسلام أن هذه هي شريعة الإسلام التي أنزلها الله جل وعلا، والتي ستحكم في الأرض لتخفف على الناس جميعا. ختام الآية دي ربنا بيقول: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يعني ربنا بيخفف عننا عشان إيه؟ عشان ضعفاء. تلك الشريعة التي يعني عنوانها قول نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهم. بس خلي بالك، مش تنازل عن ديننا، ولا مداهنة، ولا نفاق، ولا ترك لثوابت الدين، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو عائشة تقول: ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، بشرط ما يكونش ده حرام، ما يكونش إثم. فهذه الشريعة التي يسرها الله جل وعلا للجميع، هذا القرآن، هذا الكتاب العظيم، كلام من؟ كلام ملك الملوك، كلام العظيم، كلام القوي، كلام الجبار. لما نطق الله جل وعلا به خرت الملائكة خضوعا وإذعانا كسلسلة على صفان مش قادرين يتحركوا ولا قادرين يتكلموا لأن الله يتكلم. تخيل هذا الكلام العظيم من ربنا العظيم ينزله الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم فيثاقل على النبي عليه الصلاة إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. حتى كان النبي عليه الصلاة يتفصد عرقا في الليلة الشاتية الباردة، بل لما وقف النبي أو جلس النبي على الدابة ونزع القرآن وقعت الدابة، الدابة وقعت نزلت من القول الثقيل. ومع ذلك يستطيع الغلام الصغير ابن 5 أو أقل أن يقرأ كلام العظيم جل جلاله، لأنه قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هو ده شهد الشريعة، كل مشقة يجدها الناس يخرج منها التيسير، كل مشقة يجدها الناس تجدها الأمة يجدها المسلمون يخرج منها بفضل الله على التيسير، لأن الله تعالى خلقنا ضعفاء وهو أعلم بنا. عشان كده سلم له بقى، سلم له سبحانه وتعالى عشان هو يحكم فيك. مش عاوز أقول استسلم له عشان يتحكم فيك، لا، شوف انا قلت ايه، مش بقول لك استسلم له عشان يتحكم فيك، لا، بقول لك سلم له عشان يحكم فيك. فهناك فرق بين الاسلام والاستسلام. الاسلام اذعان برضا وبسعادة وبحب وبعلم انك تسلم الامر لمن يفهم اعظم منك. أما الاستسلام فهو الخضوع والإذعان بكراهية، ليس هذا لله إنما لربنا جل وعلا نسلم له الأمر. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ليحكم فينا مش بقول ليتحكم فينا، لا، فالله يحكم مش تحكم، التحكم ظاهره الشدة والغلظة، لكن الحكم يظهر فيه الحكمة واللطف كما قال في ختام الآية ألا يعلم من خلق وهو اللطيف وهو اللطيف الخبير. أعود لأقول لكم يا الكرام، إذا كان ربنا جل وعلا قد رضانا بشريعة الإسلام التي ندعو بها الناس ونطمئن الخائفين منها لكي يسيروا وراءها، ودونكم الليلة كما وعدت إخوانكم في خطبة الجمعة اليوم أن أتكلم عن موضوع بعنوان وخلق الإنسان ضعيفا، كيف تعاملت الشريعة الإسلامية مع هذا الإنسان الضعيف من أول ما يتولد هو لسه ضعيف، من أول ما يتولد هو لسه ضعيف لغاية لما يموت هو ضعيف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. كيف تعاملت الشريعة مع الإنسان في وقت الضعف؟ طب وفي وقت القوة؟ يمر على الإنسان في وقت القوة أوقات ضعف، صح؟ يعني أنت عندك 30 سنة ولا 40 سنة في أوج قوتك، مش بيجي لك برد يقعدك، مش بيجي لك مرض يلايمك وانت في أوج قوتك، أو انت يا أخت الفاضلة وانت في أوج قوتك وفي يعني عندك لسه في ريعان شبابك 30 سنة ولا أقل ولا أكتر وانت فتية قوية، مش بيعدي عليك وقت حيض ونفاس بتبقي مش قادرة ترفع إيدك؟ كيف تعاملت الشريعة مع المسلم في هذا الوقت، وقت الضعف؟ مش انت وانت قوي، مش بتكلم عن الطفولة وعن كبار السن بس، انها بتكلم برضو عن القوة التي تعتريها مواطن ضعف. وانت حضرتك مسافر وتعبان وشايل شنط ومجهد، والنبي عليه الصلاة يقول السفر قطعة من العذاب، كيف تعاملت الشريعة معك وأنت تذوق قطعة من العذاب وأنت في شدة الضعف وأنت تعبان وأنت مجهد من السفر؟ كيف تعاملت الشريعة معك؟ كل ذلك لأطمئن قلوبكم أنكم على شريعة غراء، على شريعة سمحة، على دين ملؤه اليسر والسهولة واللطف من الله جل وعلا، لتحمدوا الله جل وعلا على نعمة الإسلام ولتحكموا شرع الله جل وعلا فيكم. وأسوق هذه الرسالة كذلك في هذا الوقت الذي يعني نسمع فيه سبا للمسلمين ويعني اعتراضا على تحكيم شرع رب العالمين في هذا الأرض، هم يظنون أن الله جل وعلا سيظلمهم كما قلت في مقدمة الخطبة أيضا في هذا اليوم. لماذا يخافون من الإسلام؟ هم ثلاث أسباب ربنا ذكرهم. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، لما نقول احكموا شرع الله في ناس مش عاوزة ليه؟ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، مش عاوزين، بيعرضوا عن تحكيم الشرع. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إيه السبب يا رب؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ أنت خايف ربنا يظلمك؟ أنت خايف أن لو طبقت شرع الله ربنا هيتعبك؟ أنت خايف لو طبقت شرع الله ربنا هيشق عليك؟ لا والله، فإن من أصول ديننا كما تحفظون أنتم جميعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، إلى غير ذلك من الأمور التي تملأ قلبك طمأنينة وسعادة بهذا الإسلام لتستمسك به ليرفعك الله جل وعلا به في الدنيا قبل الآخرة، وكذلك لنطمئن به من يخافون من الإسلام. هذا هو ديننا وهذا هو شرعنا، يسر الله جل وعلا به لكل أتباعه، لأنه جل وعلا يعلم أن الإنسان مخلوق ضعيف وهو جل جلاله لطيف خبير به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ خلق الإنسان ضعيفا، كيف تعاملت الشريعة الغراء، كيف تعاملت الشريعة الغراء مع الضعفاء حين تمر بمرحلة السفر؟ أنت مسافر والنبي قال السفر قطعة من العذاب، الشريعة عملت إيه؟ خفف الله جل وعلا عنك الصلاة فجعل الفريضة التي تصليها في الحضر بأربع ركعات الله جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم جعلك تصليها ركعتين. لا مش كده وبس، بل تستطيع أن تجمع ما بين الظهر والعصر في وقت أحدهما، إنك تعبان وإنك مسافر، والمغرب والعشاء في وقت أحدهما. مش دي شريعتنا؟ مش ده التيسير اللي ربنا يسرهن؟ إذا كنت صائما فإن الله جل وعلا وضع عنك الصيام وأنت مسافر، لأن الله جل وعلا يعلم ضعفك. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما خرج من المدينة إلى مكة ليفتح الله جل وعلا عليه أم القرى، ومضى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الطريق، كان في رمضان والصحابة صايمين ولسه ماشيين في أول الطريق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا مقبلون على عدو والفطر أيسر لكم، والفطر إيه؟ أيسر لكم. فأفطر بعض الصحابة وصام بعضهم. النبي لهم الفطر أيسر لكم، يعني فتح لهم باب الأمل وباب السهولة واليسر واللطف. بعض الصحابة أفطر والبعض أتم. فلما قرب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة خطيبا ويقول إنا قد قربنا من العدو فأفطروا. أفطر ده فعل إيه؟ فعل أمر. قال ابن عباس فكانت عزمة فأفطر الصحابة وصام بعضهم. بعض الصحابة أفطرهم إلا إيه؟ إلا شوية صاموا. فلما أخبر النبي بذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة لم يقبلوا التيسير من ربهم ومن نبيهم عليه الصلاة والسلام. لما أنزل الله جل وعلا الآية، آية الكسر في القرآن، حد يعرفها؟ آية الكسر في القرآن إيه؟ لا. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يبقى الآية نزلت بشرط نقصر الصلاة إن خفنا أن يفتننا الذين كفروا. طب لو ما خفناش، لو سافرنا وما خفناش من المشركين، نقصر ولا نقصر شيء؟ ما زال الحكم قائما. وهذا السؤال سأله عمر النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ مش عشان عدو بس، ده انت عشان مسافر والسفر تعب والسفر ضعف، قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، ربنا جل وعلا قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني كان السفر زمان يخافوا قطاع طريق يطلعوا عليهم، ولا خافوا المشركين يطلعوا عليهم، ولا حد يتربص بهم. فقال: يا رسول الله، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا كيف وقد أمن الناس؟ هم مسافرين بس إيه؟ بس أمان. كيف وقد أمن الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدية من ربكم فاقبلوها. ربنا دك هدية بيسر لك، اقبل هدية ربنا سبحانه وتعالى. لا ترد ربك جل وعلا في هديته سبحانه وتعالى. هو ده ديننا يا أخوانا. وضعت علينا شطر الصلاة، وإن كنت صائما فلتفطر. والعلماء يقولون: إن كنت تجهد مع الصيام فالفطر أولى وأفضل وأعظم أجرا، كما قال النبي عليه الصلاة: ليس من البر الصيام في السفر. يعني إيه؟ يعني من البر الفطر في السفر، مش ده معنى؟ ليس من البر الصوم في السفر أو الصيام في السفر، يعني من البر الفطر في السفر. هو ده ديننا يا أخوانا، هو ده ديننا. أي حاجة فيها تعب يعاملنا شرعنا، هذه الشريعة التي ننادي بتحكيمها، ستيسر على الناس والله لو علم الناس. وإن هؤلاء الذين يقفون دون الشريعة حجر عثرة، أو يمانعون من تطبيق الشريعة، إنما فعلوا ذلك، هذا الحق والحق أقول، إنما وقفوا أمام الشريعة لجهلهم بالشريعة. لو عرفوا الشريعة والله ينادوا بها. فالإنسان عدو ما يجهل، الإنسان عدو ما يجهل، لكن هذه الشريعة الغراء التي وضعت المشقة عن الناس، بل حيث وجدت المشقة ومتى وجدت المشقة وجدت الرحمة والتخفيف. كذلك الحامل والمرضع، الحامل والمرضع مش ضعيفة؟ وضعت الشريعة عنها الصيام، بل قال ابن عباس في تفسير قول الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: هذه الآية ليست بمنسوقة، إنما هي في الحامل والمرضع وغير ذلك، كما قال ابن عباس. يعني الحامل أو المرضع ضعيفة، وضع الله جل وعلا عنها الصيام. طب هي حامل وهتولد، هترضع لسه كمان سنتين، هيكون عدى عليها رمضان ورمضان، وممكن بعد السنتين يعني تحمل تاني، خلاص تقضي عن كل يوم بإطعام مسكين. ووضع الله جل وعلا عنها الصيام لتعلموا أن ربكم جل وعلا لطيف بكم، رحيم بكم، ييسر عليكم سبحانه وتعالى. هذا عمرو بن العاص كما روى أبو داود بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. عمرو بن العاص جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على غزوة أو على معركة، الغزوة التي كانت تسمى بذات السلاسل، جعل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص أميرا عليها. فذهب المسلمون وقاتلوا ثم رجعوا، رجعين تعبانين، الجو كان برد جدا ورياح شديدة، فنزلوا منزلا ناموا فيه، نام الصحابة. فلما استيقظوا الفجر الساعة 5، الجو برد في الصحراء، يمين في وسط الصحراء، وانت عارفين الجو الصحراوي شديد البرودة ليلا، شديد البرودة ليلا. فنزلوا المنزل ناموا، قاموا في الصباح. قال عمرو بن العاص: فقمت جنبا. لا كان في سخانات بقى، ولا كان في حاجة دفايات، ولا حاجة من دي، ده كان هم اللي بيعوز يدفي نفسه. أنا بيعمل ايه؟ بيحفر حفرة في الأرض وينام فيها عشان بس يمنع الهواء ان يوقع له الخيمة بتاعته، والهواء بيشدد، الهواء بتوقع الخيام، فاللي عاوز يتدفى بيحفر حفرة ينام فيها، مفيش غير كده. فقام عمرو بن العاص وهو جنب، الميه بارده ما يطقش الميه، ماذا يفعل؟ فتيمم وصلى بالناس، الإمام صلى بالناس. فأخذ الناس في أنفسهم، ولما رجعوا قالوا: يا رسول الله، عمرو بن العاص صلى بنا وهو جنوب. عمرو بن العاص اللي انت بعته امير علينا يا رسول الله صلى بنا وهو جنوب، ينفع؟ ضيع صلاة الجيش، مش قادرين يكلمه. وعمرو بن العاص كان دهيت العرب. ف فاستدعى النبي عمرو بن العاص قال له تعالى أصليت بالناس وأنت جنوب؟ ينفع يا عمرو بن العاص صلي بالناس وأنت جنوب؟ قال يا رسول الله تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فخشيت على نفسي فتيممت وصليت بالناس. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء بيقولوا إن أعلى درجات الإقرار أن يضحك رسول الله. يعني تعرف يقول لك سكت النبي، السكوت ده اسمه إيه؟ اسمه إقرار. لا ده مش سكوت بس، ده ضحك. يعني إيه؟ يعني نبي رضي وسعد بفكر عمرو بن العاص الذي رأى هذه الأصول في القرآن أن ربنا جل وعلا راعى ضعفنا وخفف عنا ورأى رحمة الله جل وعلا في هذه الآية ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فصلى بالناس وجنوب وضحك النبي وأقر ذلك. تلك هي شريعة الإسلام. كيف تعاملت الشريعة مع الإنسان الضعيف؟ وخلق الإنسان ضعيفا في لحظات الضعف، حتى لو كنت في أوج قوتك وأصبت بالمرض، بالمرض يوقع كبير، اللي شايف نفسه شوية برد وقعه. سبحان الله، كنت في دورة ومؤتمر طبي في الإسماعيلية، مؤتمر معقود واخدين من كل محافظة 2 في هذا المؤتمر، المؤتمر عن آخر ما وصل إليه الطب مع فيروس الإيدز. تخيل فيروس الإيدز ده لو طلع في الهواء ثواني يموت، شوية هواء يموته. فيروس ضعيف جدا إلى أبعد ما تتصور، ضعيف جدا، لو المية مش غلت يعني سخنت شوية يموت يهلك، لو طلع بره الجسم بس بدون أي حاجة يهلك. ومع ذلك يوقع الحيطة، لو إنسان حيطة ودخل في الفيروس يوقعه خلاص، يدمر جهاز المناعة في مقتل، في مقتل. سبحان الله، إنسان ضعيف حتى الفيروس قد جاي وقعه، فيروس بسيط لا يرى إلا بالميكروسكوب الإلكتروني. عارف يعني ميكروسكوب إلكتروني؟ يعني ميكروسكوب إلكتروني نص المسجد ده، مش بتاع كده يتشاف كده وخلاص، ده الميكروسكوب الإلكتروني عدسات من عدسات من عدسات، نص المسجد قد 3-4 قوت في بعض، ميكروسكوب إلكتروني عشان يشوفه، شوف الإنسان ضعيف قد إيه، بعد كده يوقعه. سبحان الله، سبحان الله. كيف تعامل الإنسان، كيف تعامل الإسلام مع الإنسان حال مرضه؟ انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع عليه شأن رجل، هذه قصته. رجل خرج في سفرة مع الناس أو في قتال مع الناس فشجه حجر برأسه، راجل قوي قوي ومشي في الطريق خبط في جت في دماغه، دماغه اتفتحت فنام فاحتلم، قام لا نفس جنوب، فقال للصحابة ألا تجدون لي من رخصة في الغسل؟ ما هو المحترم لازم إيه؟ يغتسل. قال لهم ما ينفعش ما اغتسلش. قال ما ينفعش، انت احتلمت وانت قوي والماء موجودة، وإذا حضر الماء بطل التيمم، لازم تغتسل. لا يا أخوانا مش شرط حضور الماء، العلماء يقولون يسقط الغسل أو الوضوء إذا وجد الماء، إذا وجد الماء أو إذا يسقط الغسل الوضوء إذا عدم الماء أو إذا وجد الماء مع العجز عن استعماله، مع العجز عن استعماله مش قادر خايف على نفسه. فقال للصحابة ألا تجدون لي من رخصة؟ شوفوا لي أي رخصة، أنا تعبان، دماغي مفتوحة. قالوا لا نجد لك رخصة، ما ينفعش، لازم عشان تصلي تعمل إيه؟ تغتسل. فاغتسل فمات، اغتسل الماء دخل في دماغه مات. رجعوا للنبي عليه السلام، أول ما النبي عرف الخبر، عرف النبي ليه؟ النبي ليه؟ قتلوه قتلهم الله، شفنا بقى ليه؟ انت عمرك سمعت الشدة دي من النبي؟ لان الصحابة قابلوا هذا الرجل بشدة، كان عندهم الدين ميسر. طب مش عارفين، وقف ما تجاوبش. قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء لعي السؤال، الذي أعياه السؤال أو مش عارف الإجابة يعمل إيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هو تدن، فانظر كيف تعامل الإسلام مع الإنسان القوي ساعة مرضه حين يكون ضعيفا، كيف تعامل الإسلام مع المرأة والمرأة أصلا ضعيفة، المرأة أصلا مخلوق ضعيف رقيق. حلو، مش دي المرأة اسلام فوق يعني، فلازم يعني نفرحه. كيف تعامل الإسلام مع المرأة الضعيفة؟ لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه في هذا السفر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ودون هذا الجمع من الصحابة واحد من الموالي أو من العبيد يسمى أنجشة. أنجشة ده كان بيسحب خطام الدواب وماشي، وكان هو الحادي يعني ماشي إيه، بيسلي نفسه إيه، بينشد زي ما النبي عليه الصلاة والسلام في وسط المعارك مثلا كان يسمع الصحابة يقولون، والنبي كان برضو بيكون مثلهم في وسط المعارك عشان يخفف عن المشوار الطويل، ولا خف على السفر، ولا خف عن الجهد والتعب. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا. النبي يمد بها صوته ويرفع بها صوته، النبي كان بيقول مع الصحابة كده عشان يخفف عنهم. معروف إن الجمال لما بتسمع الإنشاد بتطرب بتمشي معاه. فلو حضرتك قلت والله لولا الله ما اهتدينا تمشي تتمختر كده بالراحة، إنما لو قلت والله لولا الله ما اهتدينا هي تمشي إيه، تب تب تب تب، هي ماشية مع النغم، ماشية مع الإيه. لو أنت سرعت في الوتيرة هي تسرع في المشي، ولو أنت هديت هي إيه؟ تمشي. الجمل الكائن الوحيد اللي بيمشي على جنب وجنب، يعني بص كده لكل الحيوانات، الجمل تلاقيه بيرفع رجليه مرة واحدة اللي في جنب، وبعدين يرفع رجليه اللي في جنب، يعني ايه، يميل كده ويقوم رافع دول كده، وبعدين يميل كده ويقوم رافع دول كده، فتمشي وانت راكب تحس انك ايه، بتميل. غير كل الحيوانات، غير الحصان مثلا تلاقي الايد اللي قدام يمين مع الرجل اللي ورا شمال كده، فالجمل ماشي يميل كده. فلو انت سرعت الوتيرة، انجشة ده بيسرع الوتيرة بتاع الانشاد، هو ماشي بيسرعها، الجمل عمل ايه بعد يعمل كده. فالنساء فوق الهودج موجودين فوق قاعدين على الجمل عاملين ايه، قاعدين يتقلبوا، قاعدين يتخبطوا يمين وشمال. فالنبي قال ايه، دي امرأة جوه الهودج. قال النبي صلى الله عليه وسلم لانجشة، هو ده بقى سبب الحديث، الأنجشة اللي هو كان بينشد الحادي، قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أنجشة رويدا رفقا بالقوارير، يعني انشد بالراحة عشان ايه، عشان القوارير اللي جوه الهودج ما يتهزوش ما يعوش، ما الناش بركة اللي هم. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ده معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. انظر كيف تعامل الإسلام مع المرأة في هذه الحالة. وانت عارفين من أشد حالات الضعف عند المرأة حالة الحيض والنفاس. المرأة لما بتحيض متضايقة متنرفزة، ويعني خلقها تعبان، ويبقى يعني عندها مش قادرة تبذل مجهود، ما تجيش بقى حضرتك من الشغل، طب ما طبختيش، طب روحي وانت ما سخنتيش السلطة، طب روح عند أمك، انت طول عمر كده. لا، انت كن رفيق. النبي كان في مهنتي، سبحان الله، يعني النبي عليه السلام يبقى هي بتطبخ يقطعلها الطماطم. اه مفيش مانع يا سعادة المستشار، النبي كان بيعمل كده. يا أستاذ يا دكتور، النبي كان بيعمل كده. يا باش مهندس، النبي كان بيعمل كده. يا باشا، النبي كان بيعمل كده. سعادتك، النبي كان بيعمل كده. سيادتك، النبي كان بيعمل كده. مهما تقول لي النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر، كان جوه المطبخ مع زوجتي، كان النبي في مهنة أهله. لا لا، كان النبي يخصف نعله ويركع ثوبه، مش يخرج لا خاطر شراب. ما انت طول عمرك فاشلة، عملت له الزرار انت بتنسى على طول، زهقتينش. لا، النبي كان بنفسه هو اللي يجيب الإبرة ويخيط الحذاء بتاعه عليه الصلاة والسلام، يخيط الحذاء بتاعه، يخيط الزرار بتاعه عليه الصلاة والسلام. كان في مهنة أهله، كان يركع ثوبه يركع ثوبه ويخيط نعله عليه الصلاة والسلام. يبين لنا المرأة بقى في حالة الضعف لما كانت مثلا في الحيض، اليهود يطلعوها بره البيت، ده نجس، نجس أو حاجة من الشيطان أو ما ينفعش نسكنها ولا نأكل معاها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عارف أنها في الوقت ده ضعيفة، محتاجة أنس، محتاجة أنس، محتاجة كلمة حلوة. هو أنت مالكش إلا الفراش بس؟ ما تطبطب عليها، تطبطب عليها. النبي كان يفعل ذلك بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فكان الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم إذا وجد امرأته في حالة ضعف وفي الحيض لا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الكفار في الجاهلية يصنعونه ويفعلونه مع زوجاتهم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤنس زوجته وهي حائض. تخيل النبي وزوجته حائض، كان يضع رأسها في حجره، بل ويضع النبي رأسه في حجرها. ده حائط، ده انت هتشم ريح الدم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع رأسه في حجرها وتمشط له شعره وهو حائط. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها أن تلقي على فرجها شيئا ويباشرها. انت مش نجس ولا حاجة. فإن المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة، إن المؤمن لا ينجس، مؤمن طاهر بأي حال من الأحوال. فكان النبي يراعي بتلك الشريعة السمعاء، يراعي النبي صلى الله عليه وسلم حال الضعفاء. قال النبي عليه السلام، اسم الحديث ده، والله إني لأدخل في الصلاة، إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها. النبي رايح ناوي يصلي ويعمل إيه؟ ويطول في الصلاة دي. والله إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء طفل فأتجوز فيها رحمة مني لأمه عليه الصلاة والسلام. يعني الأم بتصلي الآن على الابن، شايلة ابنها في كتفها وبيعيط، وبيعيط وهو بعيد. النبي يعني زي ما الأم صعبان على ابنها، النبي يعمل إيه؟ صعبان عليه الأم، يخفف النبي الصلاة عليه الصلاة والسلام عشان خاطر الأم. هو ده النبي عليه الصلاة والسلام. كيف تعامل الإسلام، كيف تعاملت تلك الشريعة مع كبار السن، مع الضعفة؟ ما فيش حاجة عندها في الإسلام اسمها دور مسنين. دور مسنين دي لما يقولك ان انتشرت دور المسنين في القاهرة وفي المناطق الراقية عشان معهم فلوس عامل دور مسنين، ده علامة، علامة على فساد المجتمع. ما كانش عندنا حاجة اسمها دور مسنين. معقول ابني ينشغل بالتجارة ويدع أمه في دار المسنين يدفع لها 300 جنيه ويرميها في دار المسنين عشان مش فاضلها؟ والله جل وعلا يقول وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه بالوالدين. أول باب من أبواب الإحسان للأم أو للوالدين في الآية، وبالوالدين إحسانا، قال إيه بعدها؟ قولي إما يبلغن الكبر عندك. هي دي لما الأم تكبر تحطها في دار المسنين، ما تحطها فين؟ عندي، ده في عينيا، ده دي البركة والله بجد. احنا مش دروشة، دي بصح بجد، دي البركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم. أمك دي معاها البركة، أبوك ده معاه البركة، تحضر دار المسنين البركة مع أكابركم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ ده ربنا ينصرك وهيرزقك لو أكرمت أمك، لو أكرمت الضعيفة التي عندك أو الضعيفة الذي عندك. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفك؟ هي دي شريعة الإسلام يا أخوان. الضعيف ملوش مكان، أصلا في عالم الغاب لا لا لا، الضعيف له أحسن مكان عندنا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل. الضعيف ده نحن ننزل نفسنا له، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، مش بتذلله وانت متضايق، لا انت بتذل نفسك له برحمة بود بلين بسماحة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. كيف تعامل الإسلام مع الضعفاء مع كبير السن؟ مش دار مسنين، لا. في مسند الإمام أحمد وسنة أبي داود بإسناد صحيح أن رجلا كبير السن أتى للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جلوس، يعني حضرتكم مثلا كده قاعدين، يوم ولدنا اللي قاعد على الكرسي ده مثلا جاي عاوز يكلمني، فجوا جاي انتوا قاعدين، قاعد يقوم مثلا يلف جنب ده ويلف جنب ده عشان ده قاعد ويلف جنب ده، فالنبي شاف الصحابة الراجل جاي من بعيد كبير السن وقاعد بيعمل ايه؟ يجي هنا شوية ويجي شوية عشان يعدي في الفراغات، يعني ايه؟ طب نعمله ايه يعني؟ ما وسعنالوش، ما جاش خط مستقيم، ده اللي النبي شافه. بس الراجل جاي يكلم النبي والصحابة ما عملوش ايه؟ ما وسعوش، هو جايش الصحابة مدينه ظهره، هو جايش نعمله ان وسعله ان وسعله، يعني نقوم له ان نقوم له، يعني افضل مكان عشان هو يدخل حضرته. النبي قال كده. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كبير السن يتقدم للنبي عليه الصلاة والسلام، اسمع، فأبطأ الناس في التوسعة إلي، يعني هم يوسعوا له بس ايه مبطئ شوية، مستني لما يجي الأمور مش من الأول. فأبطأ الناس في التوسعة إلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا. عارف يعني ليس منا؟ عارف يعني ليس منا؟ ده كلمة جديدة لمن فهمها وعقلها. ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ليس منا من لم يوقر كبيرنا. هو ده ديننا يا أخوانا، توقير الكبير. لما جاء جماعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم واحد منهم، حديث ثابت في صحيح مسلم، تكلم واحد منهم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أأنت أكبرهم؟ أنت كبير، شوف الإسلام، أنت كبير. قال: لا، بل أنا أصغرهم. بس الكبير ده أنت عارف بقى عقله كف، ويعني مش الناس بتعامل الكبير كده، أصل الكبير ده بتاع عقله خف. كنت بزور والله واحد من الناس الصلحاء كمان، رحت بيته لقيت يعني امرأة بتناد عليه: يا أحمد. هو قاعد، فبقول له: يا شيخ حد بينادي؟ قال لي: دمي يعني عقلها خفيف كده. سيبك منه، أمك وعقلها خفيف بتناد عليك وانت ساكت؟ معقول؟ عارف الشباب يعمل ايه لما يكون امه بتنادي عليه؟ عارفين دي؟ نفض، اسمه لهم الفاظ كده الشباب اللغه الحديثه بتاعتهم دي، كبر، لهم الفاظ ما تعرفش بيجيبوها منين، دي لغه حديثه. الله يبارك لك يا اخي. لولا رجال ركع واطفال ردع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صب. فسبحان الله، شوف كيف تعامل، سامحني، كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع كبار السن. علم الصحابة المفروض نوقره. تكلم الصغير فقال النبي: أنت أكبرهم؟ قال: لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كبر. نقدم اللي يتكلم مين؟ الكبير ده بركة، لو اتكلم هتحصل البركة في المجلس. علم ابن عيالك كده، لما تقعد تاكل هتلاقي ولد صغير: أنا جعان، أنا جعان يا أبي، يمد يده على طول ومخطف حاجة. لا، قل له: يا ابني مين اللي يأكل الأول؟ الكبير. ليه؟ عشان النبي بيقول ايه؟ البركة مع أكابركم. تعلمنا كده من الكبير يا ابني، يبقى الابن او مع اي جلسة الولد تلاقيه قاعد كده يبص، تلاقيه قاعد يبص يقول لك ابي هو مين الكبير؟ عمه ده اللي هو لحيده شيبة ده الكبير يا ابي؟ اقول له اه. طب وده؟ مش عارف يا ابي ده كبير. طب مين الكبير يا جماعة؟ اتفضل. تعلم ابنك كده، هو ده الادب. ليس منا ما لم يقر كبيرنا، البركة مع اكابركم. انظر الى النبي عليه السلام، طب صلى النبي ما صلوش عليه الصلاة والسلام. انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس في مجلس وجيء له بماء ليشرب، وعن يمين النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، ابن عباس ده فتى، وعن يساره اشياخ. اشياخ يعني ايه؟ كبار السن. فأراد النبي أن يدفع بالشراب. السنة لو بتدي تدي لمين؟ لليمين الأول. إنما في الكلام السنة الكبير الأول، إنما لا توزع أكل ولا شرب تبدأ بمين؟ باليمين. شوف أدب النبي عليه السلام، ابن عباس جنبه والنبي شارب، فيدي لمين؟ بص لعين ابن عباس، ابن عمه وفاته صغير، وعن يمينه ناس كبار السن. فالنبي يدي مين؟ الحق يدي مين؟ ابن عباس. وفي تأدب عاوز النبي يدي مين؟ مشايخ. عارف النبي عمل ايه؟ قال لابن عباس، اه مين يستأذن ده النبي؟ النبي عصم. قال لابن عباس أتأذن أن أسقي هؤلاء؟ النبي بيستأذن لابن عباس، أتأذن أن أسقي هؤلاء؟ ابن عباس قالوا ايه؟ لا يا رسول الله. مش عشان قلة أدب، لا لا يا رسول الله، والله ما كنت أوثر بنصيبي منك أحدا قبلي، أنت شربت وأنا هشرب وراك، هاخد آثار فمك يا رسول الله. فدفعها النبي لابن عباس. أدب ورحمة، هو ده الإسلام كيف يتعامل مع الضعفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، أقول لكم أيها الكرام كيف تعاملت تلك الشريعة الغراء مع ضعف الإنسان. يعني لما تشوف إنسان ضعيف مثلا رجل كبير السن تقوم لو لقينا شاب ساند على عمود ده الشريعة ولقيت واحد جنبك كبير السن قول له تفضل يابا تفضل يا عمي اسند انت صح مش ده هو ده ببساطة مش تلاقي الراجل قاعد كبير السن وكبير السن ضهره وجعه لا خليك رفيق معاه خليك رحيم خليك راعي ضعفه راعي ضعفه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة النبي عليه الصلاة والسلام اخواننا مات وعنده كم سنة 63 سنة. طب فتح مكة كانت سنة كم هجرية 8 هجرية. النبي مات سنة كم هجرية أول سنة 11 هجرية أول سنة 11 هجرية. يعني النبي مات بعد فتح مكة بقد إيه بسنتين مات بعد فتح مكة بسنتين وثلاثة أربعة أشهر. فتح مكة سنة 8 هجرية في رمضان يبقى بعد شوال ذو القعدة ذو الحجة المحرم صفر ربيع يبقى النبي مات بعد فتح مكة بسنتين ونص بالضبط. النبي عليه الصلاة والسلام كان أكبر من أبي بكر الصديق في السن بقد إيه بسنتين النبي أكبر من أبي بكر الصديق بكام بسنتين. يعني لو النبي عنده يوم فتح مكة عنده كم سنة النبي 61 سنة يبقى أبو بكر عنده كم سنة 59 سنة. طيب والد أبو بكر عنده كم سنة أبو قحافة في الثمانينات هو فعلا كان في كده حوالي الثمانينات. أنا بس بحاول أحسبها لك عشان تعرف النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل وفتح مكة جيء بأبي قحافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم ورأسه كالثغامة بياضا يعني وش راسه ورحيته كله أبيض صافي من إيه من الشيب. جاء به للنبي عليه الصلاة والسلام وكله شعر أبيض كان سنه حوالي 80 سنة والنبي كان سنه كام 61. يعني النبي كبير برضه يعني برضه كبير السن اتحال على المعاش 61 سنة عليه الصلاة والسلام يعني برضه النبي كبير. فلما جاء أتى أبو بكر بأبيه أبي قحافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم والد الصديق أبا قحافة قد جيء به قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبا بكر هل أقررت الشيخ في بيته حتى كنت أنا آتيه هل أقررت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه. الرجل ده سنه كبير أنا اللي جيله أنت يا رسول الله أنت محمد أنت خير خلق الله أنت اللي تروح لغاية البيت أروح لغاية البيت ليه ده كبير السن. هذا يا إكرام اسمعوني إجلالك وتقديرك وتعزيرك يعني اهتمامك وتقديرك بالرجل كبير السن هذا من إجلال الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله يعني من إجلالك وتقديرك لربنا إن من إجلال الله تقدير ذي الشيبة المسلم تقدير ذي الشيبة المسلم والإمام المقسط وقارئ القرآن غير المغالي فيه والجافي عنه. ده من إجلالك لربنا إنك تجل وتقدر وتهتم بمين بكبير السن. هذه شريعتنا التي اهتمت بالضعفاء وثبت في صحيح مسلم حديث المسعود أن رجلا كبيرا شيخا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني لأتعمد التأخر عن صلاة الفجر. بيقولوا أنا متعمد أنزل، هم بيقولوا في التحيات راح أصلي بعد ما تعدي ربع ساعة كده من الصلاة، متعمد يضيع عليه تكبيرة الإحرام ويضلع الركعة الأولى ولا نص الركعة الثانية. إني لأتعمد، رجل كبير، إني لأتعمد يا رسول الله أن أتأخر عن صلاة الفجر لما يطيل فلان. أنا على قد يا رسول الله، أنا سني خلاص 70 سنة بقدر شقف، واللي بيصلي شباب فبيطول مش حاسس بي، فأنا بضطر أو بتعمد يا رسول الله إن ننزل إمتى؟ بعد الإقامة بشوية، بعد ما يبدأ في الصلاة بشوية عشان تعبان. عارف النبي عمل إيه؟ ما قالوش ليه كده؟ طب ما روح صلي وقعد، طب ما يعني ده تكبيرة الإحرام دي يعني مهمة جدا، ده انت ده علامة الإخلاص والإيمان تكبيرة الإحرام، ومن علامات النفاق تضيع تكبيرة الإحرام. ما قالوش النبي كده، ده كبير السن. النبي كلم مين؟ كلم الشاب اللي بيصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين. شوف النبي قال الكلمة في إمتى؟ رحمة بالضعفاء بكبار السن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الكبير. وفي روايات كثيرة: والضعيف وذا الحاجة وغير ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الرواية دي قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الكبير. صلي بأضعافهم، اقتدي بأضعافهم، صلي بحال الناس. مش دي شريعتنا يا اخوانا؟ هذه شريعتنا. كيف تعاملت الشريعة مع الإنسان الضعيف حين خلق ضعيفا؟ انت مولود تعرفش من حاجة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وخلق الإنسان ضعيف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، يعني أنت ضعيف خالص. كيف تعاملت الشريعة مع هذا الإنسان الضعيف حين خلق؟ كان كما ثبت في صحيح مسلم حديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال. لما تشوف عيل في المسجد والولد بيزعق تم ايه؟ امشي بس تيجي امشي. لو احد اخواننا جايب ابنه معاه سنتين والولد نام، راح من هنا او هنا جي الامام يصلي راح شايله، لا عمل على نفسه، مش ده وارد؟ تعملوا ايه في ابوه؟ هو هيبقى مش يعني في نص هدوم. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام، ما تصلى عليه النبي عليه السلام في المسجد، فأتت إليه امرأة تحمل غلامها الصغير، ولد مولود عنده شهر 2-3 شيلاء، وراحت للنبي عليه السلام مثلا يرقيه يدعي له، فدفعته للنبي عليه السلام. النبي خد الولد وحضنه كده، خد الولد ابنها، النبي خده وحضنه. عارف الولد عمل ايه؟ عارفين انت عمل ايه؟ عملها على مين؟ على النبي. النبي عمل ايه؟ قلت لك القرف، خدي كيبولي مش لبس بومبرز. لا ما قالش النبي كده، ما قالش النبي كده، هو منمر ومظبط. أول ما النبي يشتغلوا يعمل على النبي على طول. النبي عصم أول ما عمل إيه؟ أعطاه لها، ثم أخذ النبي حفنات من ماء فرشها، وكان هذا فيه التيسير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يرش من بول الصبي ويغسل من بول الجارية. شفت التيسير؟ ما قالهاش ينفع كده؟ طب ده يحصل لي بنزل وقتي، طب انا ما عنديش الا الثوب ده اعمل فيه ايه؟ خد اغسليه. ما عملش كده انت خالص. النبي رفق بهذا العيل، بهذا الطفل. ليه لما يجي طفل عندنا فين عيالنا؟ فين اطفالنا؟ جزى الله خيرا من اتى بابنه ولو حتى نام. خليه يسمع، يعني يسمع كلمة اتنين. هات ابنك معاك. النصارى بيدخلوا ابنائهم في الكنائس ويلعبوهم، الولد يبقى نفسه يروح الكنيسة عشان ده يوم اللعب. ما تجيب ابنك هاته معاك المسجد، وانت راح المسجد فرحه ولعبه، وانت جاي المسجد هاتله عصير وهاتله بيست وهاتله بونبوني عشان الولد يحب رحلة المسجد. خليها له جايزة، قل الولد في البيت لو سمعت كلامي هاتك المسجد، لو ما سمعتش مش هاخدك. يبقى اصبح المسجد بالنسبة له الجايزة. الولد يعيط وانت خارج الباب عشان يجي معاك المسجد، المسجد بالنسبة له جايزة. خلي المسجد بالنسبة لأولادنا كده، ارفق بعيالك وارفقوا بأولادك. اوعى تطرد عيل من المسجد، اوعى تزعل عيل داخل المسجد، اوعى لو ولد او عيل في المسجد اساء وعكس الناس اوعى تنهره، اوعى تنهره. هو النبي كان كده عليه الصلاة والسلام. اتذكرون يوم ان صلى النبي عليه السلام اماما والصحابة خلفه فاطال النبي السجود حتى ظن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض. النبي طول في السجود على يعني مثلا بيسجد 3-4 دقائق، النبي ساجد ربع ساعة. مش أكيد النبي مات، أكيد النبي مات. ده لسه من كم يوم كان بيقول لنا كلام كده يفكرنا بالموت، ده لسه كم يبقى أكيد النبي مات. وغسل ختام، أكيد النبي هيموت وساجد. فالصحابة ظنوا النبي قد قبض، فوجئوا أن النبي كبر. ولما صلى النبي وأتم صلاته والتفت إلى الصحابة وقال أيها الناس إن ابني ارتحلني فخشيت أن أقوم فأوذيه. الحسن داخل أو الحسين، لا النبي وده المنظر ده الولد العيال بيحبوه. أنت في كده أول ما تسجد الولد يعمل إيه؟ ومركب فوقك يا جدع انزل، مش قلت لك انزل؟ مش تعمل كده؟ لأن ما عملش كده ينط عليك. أنا والله في أخ كده الولد نط عليه بعد الصلاة، راح مزعق مراته انت ما تفهميش، ما بتشوفيش، بصلي وطلع فوقي ما تقولوا له انزل. النبي عمل الكلام ده؟ ما عملش الكلام ده. إن ابني ارتحلني، يعني ارتحلني يعني ايه؟ يعني عملني راحلة. عملني ايه؟ يعني ما فيش حضرتك يا سعادة المستشار يا باشا يا أستاذ يا باش مهندس يا دكتور، ما فيش مانع مهما يكون قدرك انك في البيت توطي وتعمل نفسك حمار لعيالك على براطه. ايه المانع؟ ايه المانع؟ هي دي الرحمة والرفق. اركب يالها وامشي. هو بقى يستحلها يديك على فاك شي استعمل ارفق بالاولاد. النبي عمل كده. قال النبي عليه السلام ايها الناس ان ابني ارتحلني فخشيت ان اذيه. يعني النبي عليه السلام كان ممكن ينزل ويقوم، لا سابه يسرح مبسوط. هذا هو النبي عليه السلام، هذه الشريعه تتعامل مع هؤلاء الضعفاء. لما وقف النبي عليه السلام على المنبر يخطب الجمعه، النبي يخطب الجمعة، يعني ايه خطبة الجمعة؟ خطبة الجمعة بالنسبة للنبي، الصحابة بالآلاف قدام النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن النبي منذر جيش يحمر وجهه ويشتد غضبه ويعلو صوته ويحرك يده ويقبل ويدبر، من ربما يهتز النبي ويهتز المنبر من تحت قدميه. والنبي يخطب الخطبة دي، بص النبي عليه الصلاة والسلام لقى الحسن جاي لابس الثوب، هو جاي اتشنك في الجلابية وقع جاي، هي داخل ابنه ابن ابنه او ابن بنته داخل فتشنكل في الجلابيه عادي، يعني وهذا شنكل وقام تاني. النبي وقف الخطبه وساب المنبر ونزل وخد الحسن حضنه وطلعه جنبه على المنبر. اظن لو خطيبه عملها مش هتطلعه تاني، لا ده النبي عليه الصلاه والسلام عملها. وبعد ما طلع على المنبر ماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام من احبني فليحب هذا، عشان ايه محدش يتكلم، من احبني فليحب هذا، هذا مني وانا مني، ان ابني هذا سيد. شفت النبي يتعامل مع الاطفال الضعفاء، هكذا كان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. كان النبي اصلا بيلعب العيال، بيلعب العيال. تخيل النبي عشان يمشي في الشارع يلاقي العيال بتلعب، النبي يسلم عليهم طب غير لما تلاقي عيال بيلعبوا كره شراب في الشارع وانت حضرتك معدي. السلام عليكم يا اولاد. السلام عليكم. اقف سلم على العيال. النبي كان بيسلم على الاطفال ويضحك لهم عليه الصلاه والسلام. شوف النبي يتعامل مع الاطفال ازاي. النبي كان في طفل عنده عصفور والنبي كان يمر عليه شويه. طفل اسمه ابو عمير ومعاه عصفور صغير من عصفور صغير يعني نغير. فالنبي كل ما عد عليه يضحك معاه يقول يا ابا عمير ماذا فعل النغير؟ العصفوره بتاعتك اخبارها ايه؟ يعني انا اسوقها لك على واقعنا. يعني مثلا حضرتك ابن صاحبك شايفه تقول ايه الكوره بتاعتك عامله ايه؟ لعبت النهارده ماتش؟ جبت كام جون؟ هزر معاه؟ ايه المانع؟ هزر مع الولد؟ اه هزر مع الولد. اضحك مع الولد. اشتالوا وارفعوا وزغزغوا وبسطوا وضحكوا وقتلوا بونبوني. ايه المانع؟ انا في مسجد التوحيد في المنصوره كان من حوالي 7-8 سنين كنت بدخل المسجد. انت عارف دايما ابائنا كبار السن ما بيطيقوش العيال ده. أنا يعني يمكن عشان نفسيته بدأت يعني إيه يعني ما بيطيقش العيال. أنا أفاجأ الراجل عنده 85 سنة كان بيؤذن في مسجد التوحيد. 85 سنة مات وقد قرب 90. أول ما أدخل المسجد ألاقي حوالي 10-20 عيل قاعدين حواليه ساكتين بيسمعوا المحاضرة. الراجل ده طايق إزاي العيال دي كلها حواليه وقاعدين ساكتين في وعامل معاهم إيه؟ فلاقيه كل مرة أشوف المنظر ده مرة واثنين وثلاثة. فقلت في ايه القصة؟ فتابعت الأخبار لقيت الوالد ده أو الجد ده لما بيجي المسجد بيعدي على محل السوبر ماركت وهو جاي في الطريق يشتري بجنيه بونبوني ولا باتنين جنيه بونبوني. وأول ما يلاقي عيل يقول خد بس تعالى اقعد جنبه اقعد ساكت خد وتعالى يلم العيال ببونبوناية والواد يقعد طول المحاضرة قاعد ساكت ببونبوناية. انت خسران حاجة ما تعملها فرع يا عارف بقى العيال كل مرة من غير ما هو يدور عليهم بقى يشوفوا فين جده فين جده يجي يقعد جنبه. ما تعودهم يتعودوا. الانسان بيتعود ده الحيوان بيتعود. الحيوان بيتعود لما يذكر في الطرف ان رجل سعودي رجل كبير عنده اغنام بيرعاها. كل ما يجي ينام الاغنام تخبط في بعضها تنطح في بعضها وتركب وتضرب مش عارف ينام. عمل ايه؟ قام يوم متنرفز وراح مركبهم في عربيه وقفل باب العربيه بعربية بتاعته وفضل ماشي بهم في الصحراء يلف ويعمل كده يمين بيعاقبهم يعني بيربيهم يعني عشان يخبطهم في بعض يوقعهم ويشنكل يعني يوم ماشي ويطلع مطبات ويدوس ويفرمل ويطلع عشان يعني بيديهم علقه يعني. وراح راح وديهم الحظيره بتاعتهم دخلوا خدلهم اتخمدهم بقول قمت تاني يوم لقيتهم قاعدين في العربيه راكبين العربيه مخصوص ده الرحله بتاعت امبارح كانت حلوه اعملها لنا تاني لقيتهم قاعدين في العربيه. فاذا كان ده طب يعني ده حيوان الطفل انت لو انت يعني فرحته باي حاجه هتلاقيه تاني يوم مستنيها وهيسمع كلامك. هكذا يتعامل الشرع مع الاطفال. كذلك كيف تعامل شرعنا او شريعه الاسلام مع الخدم؟ خدمته ضعيف ملوش كلمه ودلو سطوه ودلو مكانه ودلو منزله ولا بيسمع قوله. خد خادم كيف تعامل مع الخادم؟ حضرتك شغال خدام نرفزه بتدوق لمين بتخصم منه بتزعق له بتشتمه مش ده الخادم اللي عندك؟ شوف النبي عليه الصلاه والسلام كيف تعامل مع الخادم عليه الصلاه والسلام وهو ضعيف. لما راى النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ابا ذر وقد ضرب خادمه وقال يا ابن السوداء ودي القصه الحقيقيه بتاعتها. قال ابو ذر لخادمه يا ابن السوداء ولطمه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم من لطم مملوكا فكفارته عتق صدقه. قال له ابن السوداء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: من كان أخوه تحت يده يعني ضعيف تحت يده فليطعمه مما يطعم وليكسوه مما يكسو ولا تكلفوهم فوق طاقتهم فإن كلفتموه فأعينوهم. قالوا النبي قال يطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس. فكان أبو ذر إذا دخل واحد إلى بيته لا يفرق بينه وبين خادمه، ده نفس الأكل وده نفس الشرب وده نفس الثياب. وكان إذا اشترى ثوبا لنفسه اشترى لخادمه ثوبا مثله. كيف تعاملت الشريعة مع هؤلاء؟ لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي مسعود البدري، عارف يعني البدري؟ يعني البدري يعني شهد بدر، يعني أهل بدر، يعني الذين قال الله لهم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي مسعود البدري وهو يضرب خادمه بالصوت. طب ما يمكن الخادم ده عمل حاجة غلط كبيرة اضربه. فلسه أبو مسعود بيرفع الصوت عشان يضربه، لسه يرفع، النبي مين؟ النبي شافه من وراه فعلى طول لسه يرفع الصوت. قال له النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: اعلم أبا مسعود، الصوت بينادي من وراه، خلي بالك. ابن مسعود وقف شاف النبي عليه الصلاة والسلام نزل الصوت، قال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه. أنت أدر عليه وضعيف تحتك، الله أقدر عليك منك عليه. قال: فلما مضى النبي عليه الصلاة والسلام وقف أبو مسعود مع نفسه، ثم قال ذهب النبي وقال: يا رسول الله هو حر لوجه الله، وحر على طول. قال النبي له: لو لم تفعل لنفحتك النار. قال له ده قال فعلوا ما شئتم وقد غفرت لكم، بس مع المملوك الضعيف لو لم تفعل لنفحتك النار. تلك هي الشريعة الغراء، كيف تتعامل مع الضعفاء. حديث اعتقى فإنها مؤمنة، عارفينه؟ حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم، قصته أنه لطم جاريته، بنت عندها 3 سنين عملت غلطة راح ضربها، فرح للنبي عليه الصلاة والسلام قال: أتيني بها، هات الجارية دي. جت فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل البنت اللي عندها 3 سنين، قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال له النبي: أعتقها فإنها مؤمنة. هكذا تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الضعفاء من المسلمين، من المسلمين، لا من غير المسلمين، والله كمان من غير المسلمين، من المشركين، من المحاربين، من النصارى، من اليهود. لما كنا في بلد وفيها أقلية نصرانية زينا الوقت، مش دول مستضعفين أو دول ضعفاء؟ يعني المفروض، يعني المفروض وإن كانوا يعني مرفعين رأسهم يعني، بس هم أقلية. كيف تعامل النبي عليه السلام مع الأقلية المستضعفة؟ دخل النبي عليه السلام في المعارك ونهى عن قتل الأطفال والنساء والكهان في المعابد أو في الصوامع وغير ذلك، مش ده اللي النبي عمله؟ بل لما دخل النبي إلى بلد من البلدان قد فتحها المسلمون فوجد النبي عليه الصلاة والسلام امرأة مقتولة، امرأة مقتولة، ست اتقتلت، مين ده؟ مشركة واتقتلت. فقال النبي وقد غضب غضبا شديدا، قال النبي للصحابة: هل هذه كانت لتقاتل؟ هل هذه كانت لتقاتل؟ يعني بتقتلها ليه؟ هي دي كانت بتحارب؟ ما عملتوا كده قتلتوها؟ هل هذه كانت لتقاتل؟ ده امرأة ضعيفة. فهكذا تعامل إسلامنا وشريعتنا الغراء مع الضعفاء. كيف تعاملت شريعتنا مع الضعف في السفر، مع الضعف في المرض، مع المرأة الضعيفة؟ كيف تعاملت الشريعة مع كبير السن الضعيف؟ كيف تعاملت الشريعة مع الطفل حين ضعفه؟ كيف تعاملت الشريعة مع الخدام؟ كيف تعاملت الشريعة مع الأقليات المسلمة؟ والأمثلة كثيرة كثيرة، لكن هذا غيض من فيض. ما عليه؟ مع الأقليات حتى غير المسلمة، مع الأقليات غير المسلمة، هذا غيض من فيض، وهذه قطرة من قطر وجزء من كل، لتفرحوا بشريعتكم وليطمئن من يخاف من الإسلام أن المسلمين قد تعلموا بإسلامهم، قد تعلموا بإسلامهم الرفق بالحيوان، فما ظنكم بالرفق بالإنسان؟ والرحمة بالإنسان، فلتقبلوا شرع الله ولترضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ولترضوا بحكم الله جل وعلا فيكم، لترضوا بحكم الله جل وعلا فيكم. فأنا لا أقول إن الإسلام يصلح لكل زمان ومكان، لا، بل أقول إن كل زمان ومكان جعله الله صالحا لتطبيق الإسلام، جعله الله صالحا لتطبيق الإسلام. فاختاروا دينكم واختاروا شرع نبيكم صلى الله عليه وسلم تسعدوا وتغنموا وترفعوا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا إياكم من كل سوء، وأن يتقبل منا منكم صالح الأعمال، وأن يحبب الأمة في الإسلام، وأن يردها إلى دين ردا جميلا، إن ولي ذلك القادر علي. وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، واستغفر الله إليكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.